كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل وإذا أتت كمذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما متفاعل متفاعل متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعتك بارق ثغرك المتبسم متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي أيظن أني لعبة بيدي أنا لا أفكر في الرجوع إليه متفاعل متفاعل متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه متفاعل متفاعل متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي بيضاء لا كدر يشوب صفاء كالياسمين نقاوة وعبيرا قولي أحبك كي تزيد وسامتي فبغير حب بك لا أكون جميلا متفاعل متفاعل متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق لدى الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء متفاعل متفاعل متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل يا من حوى ورد الرياض بخده وحكى قضيب الخيزران بقده متفاعل متفاعل متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل.